بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا العلم ورده إلينا عند حاجتنا إليه. اللهم وفقنا للعمل، اللهم وفقنا للفهم والإخلاص، اللهم وفقنا للتبليغ بعد العمل يا رب العالمين. أما بعد، الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، نزلنا إياكم مع هذه المجالس الطيبة المباركة التي وفقنا الله جل جلاله بها. جمعها الإمام العالم الرباني الذي كتب الله جل جلاله له القبول بين الأنام، الإمام النووي رحمه الله وأكرمنا الله جل جلاله، وأنهينا ما يقارب الثلثان، ونشرع اليوم بإذن الله جل جلاله بالحديث 28 بإذن الله تعالى. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول مصنف رحمه الله: نفعنا الله بعلمه وعلمكم في الدارين. الحديث 28: أوصيكم بتقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق. عن أبي نجيح العربان النسائي رضي الله عنه قال: وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب. العرباض ابن سارية رضي الله عنه المكنى بأبي نجيح كان من أعيان أهل الصفة، وأهل الصفة كما تعلمون جميعا راح المسجد النبوي، يعلم أن هنالك مكان، إذا كان معه مؤلف دلو، هنالك مكان ما زال موجود حتى الآن، معلم مميز خاص كان يجتمع فيه أهل الصفة. مين هم أهل الصفة؟ أهل الصفة أي الحبة في الله هم فقراء المهاجرين الذين هاجروا من مكة، فليس لهم مأوى وليس لهم عمل خاص، فكانوا يبيتون في المسجد. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الأنصار يطعمونهم ويأتون لهم بالطعام. السلام عليكم. فقد يسأل سائل فيقول: أين أهل المدينة؟ أليس الواجب على أهل المسلمون منهم قلة؟ آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، ولكن هنالك مجموعة من المهاجرين لم يستطع أهل المدينة من الأنصار أن يؤوهم، فاجتمعوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهم أفقر الصحابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يجلس معهم لأن الجلوس مع الفقراء يرقق القلب ويذرف الدمع ويعرفك بحقيقة النعمة. السلام عليكم. فالعرباض بن سارية كان من أعيان هؤلاء الناس أهل الصفة، حتى من فت مطولا بأهل الصفة من هم، يعني عودوا وقروا عنهم. العرباض بن سارية كان من البكائين اللي ذكروا في القرآن، حدا مذكر شو هي الآية اللي ربنا تعالى مدح فيها من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب شيئا ثم عاد يبكي؟ أحسنت. قال جل جلاله: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. في سورة التوبة ذكر الله تعالى قصة مجموعة من الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ولا يملكون رحلا ولا دابة يركبون عليها ليمشون في سبيل الله، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه. طبعا إن جايين يطلبوا الجهاد، السفر في سبيل الله مسافات طويلة وبحر شديد، وهن فقراء، ما قعدوا بالبيت وقالوا نحن ما عنا، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم لا أجد ذلك. وهؤلاء كانوا سبعة كما ورد في الأثر أو أكثر من ذلك، منهم العرباط. فعندما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس عندي، عادوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فربنا تعالى أحب فعلهم فذكره في القرآن. وكان ممن يعني يطلب الوفاة في آخر عمره، فكان يقول اللهم كبر سني ووهن عظمي فعجل وفاتي، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. روى لنا صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب. إيش الموعظة يا إخواني في الله؟ شوفوا اللغة العربية فيها كتير مترادفات، بس تأكدوا أنه المترادفات كلها بتصب بنفس المعنى، بس أكيد في كل كلمة لها معنى مختلف. يعني مش الموعظة قريبة من الوصية، بس أكيد مش مثلها، في تشابه، في اشتراك ببعض المعاني فيها، ولكن لا يعني أن الكلمتين بنفس المعنى. يعني هذا الأمر بيجي تحته كلمة موعظة ووصية ودعوة، كثير من الكلمات والمصطلحات تندرج تحتها، ولكن الموعظة بالذات يكون يعني فيها بالعموم ترغيب وترقيق للقلب. وهم بدي أؤكد على مسألة لفتها في هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم، حنتكلم شوي أكثر إن شاء الله بالدورة اللي حتكون نبدأ فيها بكرة، ذكروني حيكون عنا بآخر الدرس إن شاء الله، أنه مواعظ النبي عليه الصلاة والسلام. يا إخواني في الله، قرأت مرة مقال قال هناك من جمع مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم ثم بحث في الوقت، كم كان أطول وقت لموعظة النبي صلى الله عليه وسلم؟ في مرة واحدة بس وعظ النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة موعظة طويلة، بدأ فيها من الفجر وانتهى فيها قبل المغرب، مرة واحدة كان يقوم يصلوا ويرعوا ويقعدوا. ولكن كل مواعظ النبي عليه الصلاة والسلام لم تتجاوز الدقيقتين، ما تجاوزت. في حياة الصحابة مثلا باب خطب رسول الله، خطب افتحوا باب قراء الخطبة، شوف قديش كانت خطبة النبي عليه الصلاة والسلام. مواعظ النبي عليه الصلاة والسلام كانت قصيرة، طبعا هذا له أسباب، ما بدي كتير فوت بالتفاصيل عشان نحق، لأنه احنا عنا بعد غير المجلس مجلسين إن شاء الله بدنا نختم بإذن الله هذه المادة المباركة. ولكن حقيقة بفقه الدعوة هنالك شيء جدا مهم، اختيار المكان، اختيار الزمان، اختيار الأسلوب يوفر عليك الكثير من الأوقات. كان النبي صلى الله عليه وسلم صيادا، يعرف كيف يضع البذرة وأين يضع البذرة ومتى يضع البذرة، الوقت والمكان والأسلوب. لذلك العلماء قالوا الدعوة مثل المزارع، المزارع لازم يبحث عن الأرض، ولازم يبحث عن الأرض المناسبة، اثنين البذرة المناسبة، ثلاثة الأسلوب المناسب للبذر، أربعة الطقس المناسب. إذا اختلت واحدة من أركان الزراعة ما بيطلع الزرع. واحد إذا اختل واحدة من الأركان ما بيطلع الشجرة. الداعي مثل المزارع بده يختار الكلام اللي هو مثل شو؟ البذر، كلام الدعوة بذر. الأرض اللي هو مين؟ المدعو. الطقس، الوقت إمتى بدي يحكي معه، والأسلوب أو طريقة الزرع وأسلوبك في الدعوة. فدعوة هي زراعة، ولكن زراعة بذر الإيمان. وجلت منها القلوب، شو الوجل؟ الخوف. أحسنت، وشدة الخوف. الوجل هو شدة الخوف. لذلك الله يتوب علينا، الله يرحمنا ويغفرنا يا رب. مقصود المواعظ أن تجل القلوب يا إخواني، وهذا دائما تذكير لطلاب العلم، المجلس لو علمي كان، إذا ما بده يرقق قلبك ما بده يشعرك بالخوف، فلازم ولا بد أن تراجع نفسك. نعم. وذرفت منها العيون، مؤشر من مؤشرات الإيمان. شو هو؟ أقول لك قل لنفسي إذا لا تبكي، إذا كنت لا تبكي فهذه مصيبة. ليس من الضروري أن تبكي أمام الناس، بل هذا مستهجن. ولكن إذا لم يكن عندك يوميا أقول موقف، سواء بقرآن أو بالذكر أو بالصلاة أو بتأمل، تذرف، مش ضروري بكاء كثير، لو بس دمعات قطرات من الدمع، فاعلم أن مستوى الإيمان ما زال يعني محمود جيد. إذا مر عليك أيام والعين فيها جفاف فنصيحة لله راجع، يعينه على البكاء. كذلك الأمر يعني بطول إذا ما تكلم بهذا الباب، ولكن بسرعة زر القبور، امشي في جنازة، انظر إلى غسيل الميت، امسح على رأس المسكين، زر الفقراء في بيوتهم، راجع ما تأكل وما تشرب، راجع المال الذي يدخل إلى جيبك، راجع ما تنظر وما تسمع، فهذه كلها مداخل القلوب وتسبب جفاف. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. شعر الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعظهم وفي موعظته وداع، فطلبوا الوصية. لذلك الوصية شفتوا فأوصنا مثل وعظنا، بس الوصية قال لمن قارب على الموت. نعم. قال أوصيكم بتقوى الله. فإذا البداية من النبي صلى الله عليه وسلم كانت بالتقوى، والتقوى كما ذكرنا سابقا في أحاديث ماضية لها كثير من التعريف، وعرفها الكثير، كل واحد له تعريف، من أجملها وأجمعها تعريف علي. مين بقولنا شو تعريف علي؟ أحسنت. لها أربعة أركان إن سيدنا علي. تقوى الله، فالأولا الخوف من الجليل، ثانيا والعمل بالتنزيل، ثالثا والرضا بالقليل، رابعا والاستعداد ليوم الرحيل. سيدنا علي يعني تربيته مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عنده شيئا من صفات الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في جوامع الكلم، فكان يعني يفسر التقوى بهذه الأربعة أمور: الخوف من الله عز وجل، ثانيا العمل بالقرآن والسنة، ثالثا أن ترضى بالقليل ولن تكون صاحب طمع، ورابعا استعداد ليوم الرحيل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق النار ولو بشق تمر. عشان هيك سنة لمن طلب منك الوصية أن توصيه بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، وصينا تقوى الله دائما، ذلك درج على ألسنة الصلحاء والصالحين أن يقولوا لمن طلب منهم الوصية أن يصوه بتقوى الله جل جلاله. نعم. والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. السمع والطاعة، هل مراد بذلك فقط الخليفة؟ الأصل ذلك، نعم، الأصل أن المراد بالسمع والطاعة الخليفة. وعندما نذكر الخلافة أيها الأحبة في الله، أقولها لإخواني من طلبة العلم وكل ملتزم، لا بد أن تتحرك في قلبه المشاعر للخلافة، ولا بد أن لا ينسيه مرور الأيام والزمان مجد خلافتنا ومجد إسلامنا، فليتفكر ويجتهد ويدعو ويطلب أن يحكم فينا شرع الله. ما الفساد الذي نراه اليوم في أغلب دول العالم الإسلامي وغير الإسلامي من ظلم وتشريد ونهب وقتل وغير ذلك، إلا بسبب تحكيم غير شرع الله. فإذا حكمت الأمة شرع الله جل جلاله فترى العدل كما وصل إلى يعني أعلى مستوياته في زمن عمر بن عبد العزيز، فصار الناس يضعون الذهب والفضة في الطرقات ولا يجدون من يأخذ الذهب والفضة. وصل الناس إلى قناعة تطرق باب البيت، ما بقول لك موجود عندي بس بخذهم بضبهم زيادة، قال والله أعتذر. ليش تعتذر؟ قال ما بدي ذهب وفضة. معقول يا إخواني؟ لو لم يردنا هذا بسند صحيح لما صدقنا. فبس نقول يا إخواني خلافة لابد أن تحن، تتفكر وتجتهد حتى يوفقنا الله لخلافة إسلامية عادلة. طيب إذا ما في خلافة، في عندنا حديث ثاني للنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من مات وليس في رقبته بيعة مات ميتة جاهلية. من مات وليس في رقبته بيعة. طيب اليوم ما في عندي بيعة، ليس لي أمير، ليس لي خليفة. قال علماء معاصرون في شرح هذا الحديث أن المرأة بطبعه لابد أن يكون له من يرجع إليه في أمر دينه ودنياه، ويستفتيه ويسأله ويستشيره ويسمعه ويطيعه، وإن لم يكن هنالك خليفة. فإن كان من خليفة فالسمع والطاعة له، وإن لم يكن من خليفة فلا بد أن يتعود على عدم طاعة نفسه وهواه، لأن النفس بطبيعتها أمارة بالسوء. فعود نفسك أن يكون لك من تسأله فتطيعه، وهذا فيه تمرين وتدريب للنفس على أن لا تكون صاحبة هوى بنفسها، وأن لا تكون صاحب قرار في نفسك بنفسك، فترجع إلى أهل العلم والفهم والتقوى والدين، وترجع إليهم وتسمع كلامه. نعم. فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. يعني عم بقول النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام حيدخل الناس في الإسلام، وسيأتي من يقول هذا من الدين وهذا من غير الدين، حصير فيه اختلاف كبير. طيب يا رسول الله إيش نعمل؟ قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. نواجذ يعني إيش؟ الأضراس. وهذا تعبير مجازي ولا حقيقي؟ مجازي. هذا دليل أن المجاز في القرآن والسنة كثير. المراد منه شدة الالتزام بالسنة. طيب السؤال كما أظن ذكرنا هذا سابقا بس بدنا نأكد عليه: هل كل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده فعله حرام؟ أعيد: هل كل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة من الخلفاء الراشدين من بعده حرام؟ أحسنت. قلنا هذا سابقا أن هذا له شرط: إن كان هذا الفعل لم يفعله رسول الله ولم يفعله الصحابة ولكن له أصل في الدين كثيرة. مين بيعطينا شي مثال؟ مثلا غير ذلك. أيوة أحسنت. هلأ قلنا هنا بإكمال الحديث: وإياكم من محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هون كل شو بدعة ضلالة؟ هون هذا عام، كل عام يخصص، كل عام يخصص، يخصص بشو؟ لحديث من أحدث في أمرنا. يعني كلمة بدعة هي كلمة عامة نخصص منها البدعة التي ليست من أمرنا فهي ضلالة، أما البدعة التي من أمرنا فهي ليست بضلالة. وهذا قلنا ذكره كثير من الفقهاء مثل ابن رجب الحنبلي مثلا. رجعوا لشرح الأربعين النووية لكتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي رحمه الله، فهو ذكر هذا في الكتاب هكذا يقول: وهنالك من البدع ما يطلق عليها اسم مباحة. وضربنا على ذلك أبسط مثال اللي هو مثلا موضوع كتب. قلنا هذه المكتبات كانت في زمن رسول الله؟ كان في زمن الصحابة الكرام خلفاء؟ لا. طيب هل فينا نقول هذه بدعة؟ نقول ايه طبعا بدعة. هم بأي معنى بدعة؟ لغة يعني هي بدعة شيء ابتدع جديد أحدث لم يكن في زمن الصحابة، فهي بدعة لغة. ولكن شرعا هي بدعة بمعنى الضلالة؟ لا، قد تكون بمعنى الواجب. هنالك علوم فعلها واجب، ضبطها واجب، وضع منهجية علمية حديثة لم تكن في زمن النبي واجب. ليه لم تكن في زمن النبي؟ لم تدعو الحاجة إليها، لم تدعو الحاجة إليها، فلم يفعلها رسول الله، ولكن جعل لك قواعد والوسائل ترك لك إياها طالما أنها تندرج تحت أصل من أصول الدين. نعم. عشان قال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فإذا نحن ما فينا نفهم يا إخواني الأمر بحديث واحد، لازم نفهمه بحديث ثاني. هذا الحديث إذا بدك تاخده يا حاله شو بتفهم؟ كل بدعة ضلالة. فبتجي تقول هذا عام بس يخصص بحديث آخر اللي هو شو؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه. نعم كلمة رواه أبو داود والترمذي هذا قالوا النووي. نحن نقرأ بالإجازة فأقرأ كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. الحديث 29 تعبد الله لا تشرك به شيئا. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. معاذ وما أدراك ما معاذ. معاذ يا أخواني في الله من الأنصار ومن شباب الصحابة، أسلم وعمره أقل من 20 عام، بإسلامه أعز الله الإسلام وكان صاحب كلمة بين الناس وكان صاحب عقل ذكي، عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام خصصه للعلم الشرعي فقال صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وصار يخصص. وصل عند معاذ سؤال كلمة عامة، ما هو قال أفرضكم زيد، يعني أعلمكم بعلم الفرائض عن ميراث زيد، صار تخصصات. بس جينا للفقه بمعنى بالمعنى الواقع الآن اليوم الحالي اللي هو أحكام شرعية عبادات ومعاملات وغير ذلك، قال هذا ترجعون فيه إلى مين؟ إلى معاذ. لذلك نقول دائما لا بد من فقه التخصص. ما بتستطيع أنت تجمع كل خصال الدين، بدك تشوف نفسك بشو ربنا تعالى أعطاك، ربنا شو أعطاك، شيء تقدر تخدم فيه الإسلام أبدع به. واحد بالقوة الكلامية، واحد بالقوة العقلية، واحد بالقوة المالية، واحد بالقوة الفكرية، واحد بالقوة التخطيط والإدارة. كل واحد أعطى ربنا شيء، ما تعدى على شغل غيرك وما حتجمع كل الأشغال، بس أنت في شيء فيك تخدم فيه الإسلام، شوف بشيء وابحث. وعلى فكرة يا إخواني مش ضروري من اليوم تشوفه، يمكن بعد سنة، بس دلك عم تبحث عن نفسك. ابحث عن نفسك، أنت أين، أنت من، أين تجد نفسك تخدم الإسلام. بيوم الأيام إذا عم بتفتش صح تلاقي نفسك وين، وبذلك تخدم الإسلام. معاذ بن جبل حب النبي عليه الصلاة والسلام حب شديد، كان النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، استخيل أنه يخصص واحد منهم يقول له يا معاذ إني أحبك. يا سلام، هنيئ له، هنيئ له، نسأل الله أن يجمعنا معه في الجنة. تخيل معه نية النبي عليه الصلاة والسلام إلى معاذ ويناديه، قال يا معاذ. معاذ طلع للنبي عليه الصلاة والسلام، نعم يا رسول الله، والنبي ينظر إليه بعينيه، قال يا معاذ إني لا أحبك. شو تخيل شعور النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يعني كيف ممكن موقف النبي عليه الصلاة والسلام وموقف معاذ عم يطلع أمام النبي عليه الصلاة والسلام عم بقول له إني لا أحبك. فقال لا تدعنا دور كل صلاة تقول اللهم عنا على ذكرك. بعدين بعد فترة قال يا معاذ تعال، بدأ له يا معاذ بدي بعطيك على اليمن، ليش؟ لأنه باليمن دخلوا في الإسلام وما في من يعلمهم الدين. فيا معاذ بدي بعطيك على اليمن. بعدين شو قال له؟ قال يا معاذ لعلك تمر بقبري، لعلك لا تراني بعد عامي هذا، يعني عم بودعه يا معاذ بك تسافر، وممكن بس تسافر أنا أتوفى فما عاش حتشوفني يا معاذ. قال يا معاذ إن أولى الناس بي المتقون أينما كانوا وحيث محلوا، يعني ما تخاف لو أنت بعيد عني، أنت أولى الناس في إذا كنت من أهل التقوى والدين. الله أكرمني الحمد لله بال2012 أو 13 زرت قبر معاذ بن جبل، كنا خارجين في الأردن وأخذونا الأحباب الله يجزيهم خير في رحلة لزيارة قبور الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وسيدنا معاذ كان في من كان في طاعون، إيش طاعون عمواس في الأردن الذي توفي فيه ألاف الصحابة كأبو عبيد بن الجراح ومعاذ بن جبل وابنه لمعاذ عبد الرحمن بن معاذ بن جبل رضي الله. فسيدنا معاذ كان حريص على الخير، فقال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. نعم. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وهذه من حكمة الداعي، إذا إجا واحد يسألك عن عمل وهذا العمل في خير فعظم له سؤاله، جزاك الله خير ما شاء الله. شو هالسؤال المهم؟ الله يفتح عليك. فعلا انه سؤال مهم حتى يفرح وحتى يستعد للجواب. فهذا امر كبير اللي سأل عنه انت، بس ما يهمك، ما تخاف، ان شاء الله تعالى الله بيسر لك يا طب. طب بس عندي سؤال، سؤال عقدي. وإنه ليسير على من يسره الله عليه، يعني إذا ربنا تعالى ما يسر للعبد ما حيكون يسير، صح؟ طب يعني المسألة مش بإيدنا، إذا أنا ما تيسر عندي عمل يعني ربنا ما يسر لي. مين هيك بيعطيني آية من سورة الليل؟ أحسن، شو قبله؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. النتيجة فإذا تيسير الله بعد عملك مش قبل العمل. فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. تيسير والتعسير حتى ما نتهم الله والعياذ بالله بطريق الهداية، يسر لك الهداية. شنك حديث النبي عليه الصلاة والسلام، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. شو جاء كلام النبي؟ اعملوا فكل ميسر. اجاء لرسول الله، طب لما نعمل هيك الحديث؟ صحابي، مش انا وانت عم نسأل، صحابي عم يسألوا يا رسول الله مش واحد مكتوب شقي أم سعيد؟ ليش بدي أعمل أنا؟ خلاص ما أنا مكتوب جنة أو نار. قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت بس تعمل الله ييسر لك إما الهداية وإما الضلالة بناء على عملك. نعم. تعبد الله لا تشرك. تعبد. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هذا اسمه فقه الأولويات، وحكينا عنه سابقا. ما معقول يجي واحد يسألك عن شيء وانت شايفه ما قادر يقوم لسه بالفرائض، تقول له السنان والصيام السنان، وجاي تقول له تفاصيل السنن. يا حبيبي ما هو لسه بصليش، هو لسه الصلاة مش عم بحافظ عليها. قل له الفرائض بس، مسكوا الفرائض، بعدين إذا اختلج قلبه بالإيمان هو لحاله حيزداد. فما تبلش، لأن هذه مشكلة عند الدعاة، مشكلة عند طلبة العلم، عند الملتزمين، بده الدين كله يجي عندنا مرة واحدة. ما بيستطيع الإنسان المدعو حسب حاله. فالنبي عليه الصلاة والسلام معاذ من كبار الصحابة، ولكن عم يتدرج معه بالكلام تعليما له وتعليما للأمة إلى قيام الساعة. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ فإذا أول شيء، بعدين هاي الفرائض، هاي الحصون إلى أبواب للخير، تطلع منا الأبواب الثانية للخير. نعم. الصوم جنة. شو الجنة؟ الجنة دائما يا إخواني في قاعدة من اللغة العربية، إذا اجتمعت الجيم مع النون يفيد شيئا لا يرى بالعين، مثل الجن، مثل الجنة، مثل الجنين، مثل الجنة. الجنة حماية، منه أمر مادي وملموس، أمر معنوي غير محسوس. قال جنة يعني حماية. كيف يعني الصوم جنة؟ تلاقي الواحد بس يصوم إذا كان بيسمع أغاني بيقول لا بالضبط أنا صايم، إذا كان بيعمل حرام بالكلام بيقول يعني خلينا صايمين بدناش نحكي، شفت هو الصوم منعه. إذا بده يروح على حرام بيقول يعني بلاها اليوم صايمين، يعني هو بعده بده يروح ما تاب، بس باليوم اللي صايم فيه بتلاقيه ما بيعمل حرام، لأنه نفسه تأبى الحرام، صومها عن الحلال فأعانه الله على ترك الحرام. فإذا الصوم جنة، يعني ها بلش النبي صلى الله عليه وسلم يفتح له باب من أبواب الخير. قال الصوم جنة أي حماية ووقاية. شنك الشاب اللي بهالأيام بقول لك يا شيخ أنا عندي مشكلة، أنا بالجامعة في حوالي بنات، في حوالي بنت، في حوالي شباب، أنا بين إيدي التليفون مش عم بقدر أمسك نفسي عن الحرام، شو بتعطينا النصيحة؟ قال صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. صوم صوم، خاصة بهالأيام أيام قصيرة، صم. صدق رسول الله وكذب ما سواه. فالصوم جنة حماية وقاية، يمنعك من الحرام. صمت يوم حسيت حالك ما صوم يوم تاني ويوم ثالث، فمن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجه. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. لذلك أنا رأيت هذا بعيني، كثير من كان يقع في المعاصي سبحان الله، ولكن الله فتح عليه باب النفقات والصدقات الله جل جلاله كان ميسر له ترك المعاصي. لذلك إخواني من أبواب التوبة اللي بيغفل عنه كثير من الناس إنه اللي عنده ذنب ما قدر يتوب منه يكثر من الصدقات. فإذا أكثر المرء من الصدقات أعانه الله جل جلاله على إيقاف المعاصي والسيئات، لأن الصدقة تطفئ كيف نار ملتهبة فيأتي إليها الماء. وقت مبعوثة كانت خطبة الجمعة بعنوان هل بنيت قصرك في الجنة، رجعوا له بتلاقوها الخطبة على الموقع المسجد. فأذكر بعد الخطبة مباشرة سبحان الله قام رجل أمام كل المصلين، كان معه دفتر تشيكات، كانت أيام تشيكات بعد شغال مزبوط، وأنا وزعت الشباب بالمسجد كل واحد حط سجادة الصلاة أمامه وكتب قلت شك 2003 ما مذكر قديش سبحان الله، ودفعه أمام المصلين. وبدأت الناس سبحان الله تتوافد على الإنفاق والصدقات حتى جمعنا أغلب ثمن الطابق العلوي سبحان الله أو ما يقرب أكثر من النصف في بعض الخطبة، ما كان حدا عارف أن المصلين ما بيحكي عن الموضوع. فلذلك صدقة السر هي الأولى، وأحيانا تنفق جهارا لترغب غيرك. الصوم جنة وصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. شو الجوف؟ الجوف ما بعد النصف، عشانك سئل النبي صلى الله عليه وسلم أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع، أو سئل النبي أي الدعاء أسمع أي أكثر وأسرع استجابة عند الله، فقال صلى الله عليه وسلم جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. جوف الليل إخواني في الله المقصود منه التهجد. شو الفرق بين التهجد وقيام الليل؟ التهجد بعد قيام الليل أن تصلي نوافل بعد صلاة العشاء من دون أن تنام، والتهجد هو أن تنام ثم تستيقظ، وذلك أولى وأفضل. لذلك قال جل جلاله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يناموا بس ما قدروا كتير يطولوا بالنوم فصار في بينهم وبين المضجع جفاء. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. نعم. ثم تلا، فإذا دل النبي صلى الله عليه وسلم على نفس الأعمال بس النوافل منها. الصوم أول شيء اللي فوق الفرض، بعدين النوافل، بعدين الزكاة، بعدين نوافل الصدقات، بعدين الصلاة، بعدين نوافل الصلوات. نعم. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون، ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة اللقيمي. فالإسلام إذا انتفى عند إنسان فلا داعي لكل أعماله، خلاص هو ليس بمسلم أصلا، ليس بمسلم، فرأس الأمر الإسلام. تمام. وعموده الصلاة. خيل إنسان العمود الفقري اللي له مضروب، خلاص هذا مشلول. إن هو صح إنسان ما زال عايش بس مشلول، عشان هيك أول شيء وأخطر شيء بعد الإسلام ينضرب عند الإنسان المسلم هو الصلاة، فهو ما بين الكفر والنفاق وعلى شفة الكفر، وهو في خلاف فيه بين العلماء، هل يصلى عليه، هل يدفن في مقابر المسلمين، هل يغسل، هل يكفن. والجمهور على أن تارك الصلاة جحودا كافر وتاركها غير جحودا فاسق، وهو على شفة الكفر، على شفة الهلاك. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالعمود هو الصلاة. ومن يصلي بقول العامي بأبطش وبيصلي وبيترك كذا لا يصلي، لا يصلي، الصلاة ومن حافظ عليها. نعم. وذروة سنامه الجهاد. ذروة السنام الجمل إخواني في الله له سنام، يعني بالعامية بنسميها الحردبة، الجمل له ذروة. هذا السنام يكون طالع في له الذروة بعدين نازل. أعلى ما في الجمل هو ذروة السنام. الإسلام له رأس، بعدين أعلى ما في الإسلام بعد هذتين التوحيد والصلاة الجهاد. ليه؟ ليه يا إخواني في الله؟ لأن ذلك من أشق أنواع الأعمال على المسلم. شوف طلب مني صلي بصلي لك، وزكاة بزكي، وصوم بصوم، وانفاق بانفق، وقعد مجالس عليهم بقعد، بس إني أنا فرغ قدم وقتي مالي جسمي روحي للدين لفترات صعبة، هذا صعب. صعب الجهاد يا إخواني في الله. الجهاد إنك تترك، الجهاد إنك أنت تستعد تترك البيت، تترك البيئة المحبوبة. ترك البيئة لبعض الأعمال هو السريع، رجعنا السريع عند المرأة والأولاد ما فيني، هذا أنت مسلم، ولكن ترك ذروة السلام. عليكم السلام. ذروة السلام الجهاد، لذلك ترتب على الجهاد أعظم الأجور. قطرة من دم الشهيد المجاهد خلاص عش في ذنوب كلها بتروح، قطرة أول ما يحط إجره في الغرز تتنزل عليه الرحمات والبركات. فرق ربنا بين الجالسين القاعدين والمجاهدين، لا يستوي القاعدون من المؤمن العلم، لا يستوي المؤمن القاعد مع المؤمن المتحرك، لا يستويان مثلا. سرعة ازدياد الإيمان عند المجاهد أسرع بكثير من القاعد. القاعد بده كثير يعمل أعمال حتى يحقق قدر معين من الإيمان، والمتحرك للدين في الجهاد في سبيل الله بكل أنواعه وأشكاله يقوم بعمل قليل فتجده يحقق إيمانا كثيرا. والجهاد طبعا الوسع والجهد وإنفاق المال لإقامة الدين في الأرض، لذلك كل ما فيه معنى الجهاد هو من أعلى أنواع الدين. لذلك لا بد تسأل نفسك، هل أنا أجاهد؟ للأسف كثير من الإخوة بس تسمع كلمة جهاد فكر بس قتال، طالما ما في قتال فأنا ما عندي جهاد. لا لا لا، القتال نوع من أنواع الجهاد، كل قتال جهاد وليس كل جهاد قتال، فلا تحجر الواسع، هنالك أنواع من الجهاد كثيرة، ابحث عنها واسأل عنها وتعلمها وقم بها حتى تحشر يوم القيامة مع المجاهدين. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ يا سلام، ما معنى ملاك ذلك كله؟ هلا جامع يعني قريب، لا قريب، لا مش أفضل شيء. يعني كيف ما تضيع كل هالقصص يعني؟ أحسنت، هذا واحد من المعاني، في له معنيين. المعنى الأول كيف تملكه فلا يضيع منك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا قال: أتدرون من المفلس؟ المفلس من منا من ليس له درهم ولا دينار. قال: لا، المفلس منا من يأتي يوم القيامة وقد ظلم هذا وشتم هذا، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي حتى إذا فلت حسناتهم أخذ من سيئاتي فردت عليهم. فإذا أول معنى من معاني ملاك ذلك كله، قل لك شيء بتقدر تحافظ على كل الأعمال اللي خبرتك إني، دير بالك لأنه في شيء بضيع لك إني، إياك ومضيعات الأعمال. قال له: نعم يا رسول الله. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني اللي ذكره الفقهاء والعلماء في شرح الحديث أن المقصود بملاك ذلك كله أي ما يعينك على تحقيق كل ذلك، فمن حصل هذه الخصلة وفقه الله ليقوم بكل الدين. المعنى الأول أنك إذا قمت بهذه الخصلة حفظت الدين، والمعنى الثاني إذا قمت بها استطعت أن تقوم بكل الدين. قال له: نعم يا رسول الله. فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. شوف النبي، تعليم وسيلة دعوية بصرية سمعية، ما قاعد النبي مش عم يتحرك ولا حركة، كف عليك هذا أنت، لا، النبي صلى الله عليه وسلم بيحرك إيديه وبيتحرك بالخطب وبالدروس، مسك لسانه. قال له: يا معاذ، هيك مسك له لسانه، مسك لسانه له، كف عليك هذا. شو شايفه لمعاذ قاعد ليل نهار على أن يتكلم فيما لا يعنيه؟ نعم. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. كأنه معاذ استغرب أنه: يا رسول الله، أنت كثير عم تتكلم بهالموضوع وكأنه كل شيء بنحكي فيه هنفكر أنه بس الأشياء الكثير كبيرة، كل شيء كل كلمة. قال: ثكلتك أمك. ثكلتك أمك يعني فقدتك أمك، إن شاء الله أمك بتفقدك، هيك النبي عم بدعي له وبدعي عليه. قال: ولكنها كلمة تقال عند العرب للدعابة. النبي هيك بيتمازح مع الصحابة، ما دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، دعا عليه كان دغري استجيب له، دعاء النبي يستجاب، ولكن هذا من باب الدعابة. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ. ليش أنت فكر في شيء بدخل الناس النار؟ ما له بدخل النار. قال: يكب الناس في النار على وجوههم. يكب الناس، تبوا اللغة العربية هون، وهل يكب الناس؟ طب ليه مش يكب الناس؟ الناس هن اللي انكبوا يعني، مش هن اللي كبوا حالهم، في شيء كب للناس. وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم، يعني إذا نقلب الجملة، حصائد ألسنة الناس كبت الناس في النار، ألقت الناس في النار. إذن أكثر عمل يدخل الناس النار، شن هيك النبي عليه الصلاة والسلام مرة أحد النسوان شو قال لهم بالعيدة، لأنه بعيد بكتر الجلسات بخطبة العيد، خطب بالصحابة وراح عند النسوان شو قال لهم، يا معشر النار تصدقنا فإني رأيتهن أكثر أهل النار. ليش؟ قال تكثرنا اللعن، تحكوا كتير وحقكم بكون في نكران للجميل، وتكثرنا اللعن وتكفرنا العشير. نعم، بسم الله. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. الحديث 30، إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى طبعا هذه الأسماء إخوان شوفوها دي كانت بسبب قبل الإسلام، والعرب هيك سبحان الله عندهم غلظة لأسماء، فكان يسموا جرثوم، خلوا اسمه جرثوم رضي الله عنه. نعم، ما بتلاقيها بالشباب الصحابة الصغار، تلاقيها بالكبار. إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعير نسيان فلا تبحثوا عنها. نسيان يعني شوف هذا الحديث قال العلماء عنه هو كل الدين. جيب لي أي شيء بالدين بخرج لك من هون، أي شيء بالدين سألني عن أي شيء هذا الحديث موجود فيه. شوف إمام النووي شو الحكمة الربانية اللي ربنا أعطيها حتى يختارنا الحديث. قال العلماء هذا كل الدين. قسم الأول، إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها. ها تكلم أول شيء عن الحصن الأول، بأكد الحديث اللي قبله. كلمة فرائض شو بندرج تحتها؟ كل الفرائض. في فرق بين الفرض والواجب؟ في فرق بين الفرض والواجب؟ عند جمهور الفقهاء يا إخواني في الله الفرض والواجب واحد، هو ذاته كلمة فرض وكلمة واجب. عند الأحناف في شوية فرق، وعند بعض الحنابلة في شوية فرق. كيف الفرق؟ قال ما ثبت في القرآن فرض، ما ثبت في السنة عنده الواجب، ما جاء بدليل قطعي فرض، ما جاء بدليل ظني أو ما ثبت بدليل ظني واجب. هذا تفصيل بالأصول بناخده ليس هنا، ولكن عموما الفرض بمعنى الواجب. اثنين، وحد حدودا فلا تعتدوها. لذلك في عنا بالفقه كتاب اسمه كتاب الحدود، مثل شو؟ حد الزنا، حد السرقة، حد القذف، حد القتل، حد إلى غير ذلك، حد شرب الخمر. هذه حدود جعلها لحياتكم، لأن النفس أمارة بالسوء بدها تتخطى الحدود. شانك بأكثر من مكان في القرآن الكريم، تلك حدود الله فلا تعتدوها، وفي تلك حدود الله فلا تقربوها. لأنه في حدود فيك تقرب عليها بس ما تتعداها، وفي حدود ما تقربش عليها أصلا. شانك الله قال عن الزنا، ولا تقربوا الزنا، لأنه في أشياء هي بالظاهر منها زنا، بس إذا بتبلش فيها بتوصلك للزنا، فما تقربش عليها. الاختلاط والكلام وإلى غير ذلك من الأمور التي حرمها الشرع من باب عدم الوصول، بباب فقه المآلات، عدم الوصول إلى هذا الحرم. ثلاثة، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. عشان هيك الأصل في الأشياء شو؟ الأصل في الأشياء الإباحة. يعني في حيوان أعزكم الله اكتشف جديد أم المشايخ شو حكمه؟ مخلب من الطير، ولا ذو ناب من السباع، ولا يأكل الجيف، وذكي بذكاة شرعية من مسلم أو من أهل كتاب فهو مباح. هذا مثالا. في عنا عقد جديد اضطرينا نعمله بسبب الاقتصاد العالمي عبر الانترنت ووسائل التواصل، فنحن منقول هذا العقد هنالك أشياء محرمة في فقه المعاملات، الربا والجهالة والغرر والميسر والقمار. إن إذا هذا العقد لا يضر بكل هؤلاء أو لا يؤثر بهؤلاء أو ليس فيه شيء من هذه العقود فهو عقد مباح. فالأصل في الأشياء إباحة. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء رحمة لكم غير النسيان فلا تبحثوا عنها، يعني كثرة السؤال أحيانا تضر بك، بس هذا بالمقابل مش معناه أن لا تسأل. انتبه، ليس معنى هذا أن لا تسأل، لأنه واحد بيأخذ هذا الحديث بيقول خلاص أنا بدي أعمل أي شيء بدون ما أسأل. ليه؟ لأنه النبي قال وسكت عن أشياء. لا، شو الفرق بين هاي وبين اللي عم بقوله كنا قبل؟ في فرق بين يكون الحكم موجود وانت مش عارفه وبين يكون الحكم مش موجود. مش إذا الحكم الشرعي موجود وانت مش عارفه تقول سكت عنه الشرع. لا، ما سكت عنه الشرع، الشرع اتكلم فيه بس انت ما بحثت عنه. فبيجي البعض بيقول لك انا بدي اقوم بهذا الفعل لاني يعني مطالب ان لا اسال. لا، لازم تسال، ولكن ان كان من شيء جديد او تفصيلي في حياتك فلا تدقق بالسؤال حتى لا يشدد عليك. سنك مثلا من باب المثال قرانا قبل، اذا رجل قال يا رسول الله على في كل عام نحج، سكت. في كل عام نحج، سكت. في كل عام نحج، فجأة النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله فرض لكم أمور ونهاكم عن أمور، وسكت عن أمور. فما تسأله؟ لو بدي جاوبك لفرض على الأمة. أنت اليوم عم تسألني سؤال، عم تلح علي بالسؤال، ممكن بعد هذا السؤال يفرض على الأمة في كل عام الحج. تخيل أنت، تخيل يفرض على الأمة من زمان النبي إلى اليوم في كل عام الحج، شو المشقة كانت. فلذلك يعني لا وإحاحي. والله تعالى. نعم. حديث حسن رواه دار قطني في سننه وغيره. الحديث 31، نختم بهذا الحديث إن شاء الله. ازهد في الدنيا يحبك الله، يحبك الله. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال، وهذا كذلك من الأنصار، أسلم في بيعة الرضوان وكان من فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، روى أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. يا سلام. فإذا شوف أغلب الأحاديث فيها سؤال من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، عشان هيك كمان هذا بفقه الدعوة إنه النبي عليه الصلاة والسلام غالبا يعطي مين؟ يعطي الطالب. أحسنت، يعطي الطالب، بينشئ عنده الطلب، فبيجي بيسأل فبيعطيه. تخيل دكتور اليوم عم يمشي بين الناس وقاعد يوزع على الناس وصفات، وانا ما حدش سألك، بس كلام الدكتور قديش غالي، بيصير رخيص. لذلك الأصل أن تبحث عن الطالبين، وغير الطالب لابد أن تنشئ عنده الطلب حتى يصبح طالب للدين. إنشاء الطلب عند غير الطالب بيكون بإجلاسه ببيئة الإيمان وتكوين بيئة الإيمان له، فيصبح عنده بيئة تنشئ عنده الطلب فبيجي بيسأل. مرة كنا خارجين 40 يوم سبحان الله، مش عارف وين نسيب، بس بمكان سبحان الله. فأول ما خرجنا إجا واحد قال الشيخ عندي 50 سؤال كاتبهم بدي أسألك عنهم. قلت له شو رأيك تخليهم لآخر خروج لحالك تسألنا عنهم ترجع علي؟ طيب. شين خلصنا الخروج بعد 40 يوم، تعرف ببيئة الإيمان، بيئة الإيمان من شأن الطلب، الطلب الطلب يزيد التقوى. فبأخذ 40 يوم جاي مخلص، قلت له شو عندك أسئلة؟ قال يا شيخ تقريبا 99% منهم جاوبته. قلت له ليش؟ قال لي المسألة مسألة قلب، بس كان الإيمان ضعيف فكنت بدي أبحث عن فتاوى ومخارج، بس زاد الإيمان لحالي، عرفت إنه هذا لا ينبغي وهذا لا يصح. لذلك إجا مرة واحد عند أحد العلماء قال ما حكم الغناء؟ فسكت. قال ما حكم الغناء؟ لم ينزل فيه آية واضحة صريحة في القرآن. سكت. قال ما حكم الغناء؟ فقال له العالم رأيت إن جاء الحق؟ قال لا يكون مع الباطل. قال أنت إذن أفتي نفسك في مثل هذا. هذا فيه جواب على كل من يقول بدي آية شيخ، بدي آية، جيب لي آية بالقرآن، جيب لي حديث. لذلك هناك أمور سكت عنها ربنا تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يرجع فيها إلى مثل هذا. فقال هذا الصحابي يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. يعني هذا الزلمي بده عصفورين بحجر واحد، لأن الأعمال اللي بحبها ربنا تعالى قد يكون الناس لا يحبوها، وهي أغلب الأعمال. عوام الناس ما بتحبك تكون ملتزم، فقال له بدي عمل إذا عملته الله يحبني وبنفس الوقت بحبني الناس، وهذا مطلوب. مش مطلوب منك تنعزل، ولا مطلوب منك تبين أنك أنت منعزل، لا، مطلوب منك تبين مثلك مثل الناس. عشان هيك بآية الدعوة وقال إنني من المسلمين، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة تبعني، لا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، مثل مثل باقي الناس. شو العمل اللي بحبه الله وبحبني الله فيه ويحبني به الناس؟ فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. شوف هالكلمات قديش يا إخواني في الله صار بالمباني، بس والله العظيم أن هذه الكلمات يكتب فيها مجلدات. شايفين كلمة ازهد في الدنيا يحبك الله، بس شرح الزهد في الدنيا بالتفصيل الصحيح يحتاج منا لمحاضرات ومجلدات. نختصره بكلمات نقول يا أحبة في الله، ليس الزهد، وهذا قلناه سابقا ولكن ما بالتأكيد، ليس الزهد في الدنيا بأن تترك الدنيا بالكامل. لذلك قلنا سابقا الحكم على الشيء لا يكون بأخذ بعض الأحاديث المتعلقة فيه. إذا إجا شاب اليوم قال يا شيخ رسول الله يقول الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله، يعني كل صاحب محل، كل صاحب تجارة، كل مهندس، كل طبيب طجوا باللعنة، بصح؟ طب شو المراد الدنيا ملعونة؟ مثلا هذا معنى من المعاني، أن تعمل للدنيا من أجل الدنيا. واحد مرة فسر قال كل عمل للدنيا أريد به وجه الله فهو ليس للدنيا، هو يتحول يصير عمل للآخرة. بعدين بتصير بتخلي الموظف والتاراتك وفي دنياك بنية الآخرة كلما أخذت أجر. عشان مر معنا توجيه من حديثين قال حتى وفي بضع أحدكم صدقة، قال يا رسول الله يأتي أحدا وأهله وله بذلك أجر، قال رأيت وضعها في حرام ليس عليه وزن، قال نعم، قال كذلك إن وضعها في حلال له أجر. فإذا بتصير أمورك الدنيوية كإنسان كبشر بتتفكر فيها للآخرة. طب كيف الزهد؟ صحيح أنه إحنا لازم نسمع حديث اللي بتقول أنه في صحابي ما كان عندهم بالبيت شيء، بس ما بصح نسمع بس هذا الحديث، لازم نسمع كمان أنه كان عثمان أغنى الأغنياء وكان أبو عبيدة بن الجراح من أغنياء الصحابة. طب كيف يعني؟ هل بتتوقع أنت أنه مثلا تقول واحد من فقراء الصحابة بلال، أبو ذر، أبو هريرة، أبو هريرة تبه بأول إسلام وبعدين صار من أغنياء الصحابة، هل بتظن إنه أبو ذر أزهد في الدنيا من عثمان؟ طب كيف شو معيار الزهد؟ الدنيا في قلبك لا تجعل الدنيا في قلبك. أصلاً امتحان عثمان. هلا أنا أقول لك اتق الله في النساء وفيش حدك ولا مرة، وقول لك وتنجح، وقول لك اتق الله في النساء وانت بنص بيئة نسوان ونجحت، إن أعظم عند الله. بس هل أنا مطالب ارمي حالي فيها؟ شفتوا مع الزهد شو؟ انت مش مطالب ترمي حالك في الدنيا، إن هيأ الله لك بعدا عنها من لدنه فهنيئا لك، ما تروح ترمي حالك فيها. يعني بضرب لكم مثال هيك تفصيلي حتى تقرأ بالصورة. واحد ربنا هيأ له طالب علم شاب ملتزم، ربنا هيأ له أبوه فاتح حالي ربنا من أموال الدنيا، قال له يا بي أنا ما بديش أشتغل بالدنيا، أنا تعبت بالدنيا كتير، بدي تفرغ الدين، بدي تفرغ العلم، هاي بيت وهاي سيارة وهاي شغل وبيجيك آخر المال، بس انت فرغ للدين، اطلب العلم، بدي إياك داعي إلى الله، شيخ عالم حافظ القرآن، هذا لا، هلا بدي أشتغل. يا حبيبي الله نجاك، ابسط افرح وزد شكر لله، ذلك فضل ان يكون له هذا الطالب العلم بعض الاشغال الدنيويه، حتى ما يصير بوادي بس بده يحكي بالدين بالدنيا والامي بوادي ثاني ومش فاهم شو عم بيصير بالدنيا الناس، وقاعد بصومه على حاله مش عم بيفهم شو عم بيصير مع الناس. واحد اخر ما هو له مثل هذا، فهذا نقول له انزل لميدان الدنيا وانت اختبارك اكبر، واذا نجيت واذا قدرت تستطيع تضبط نفسك انت اجرك عند الله عظيم، وخلي دنياك لاخرتك، وخلي شغلك في الدنيا المراد منه تقوى الله وخدمة الدين، فبينزل من 8 إلى 8 يمكن بينزل نهاره وأجره يعمل في ميزان حسناته مش سيئاته. وقلت أنا ظن سابقا واحد قاعد من الصبح لليل بالمسجد وجاي يصلي وخشع، واحد قاعد من الصبح لليل بالشغل وإجا يصلي وخشع، مين عند الله أعظم؟ أكيد اللي بيشتغل إخواني في مقاييس نحن ما بنشوف غير ربنا تعالى. انتبه إنه ذاك قدر يضبط بصره بالشغل، قدر يضبط إيده بالوقت اللي فيه يختلس فيه أي ليرة، قدر يضبط داخله بالوقت اللي فيه غش ويأخذ فيه ويفعل ويفعل، فهذا عند الله قدره أعظم. فازهد في الدنيا يحبك الله، هيك معناها. ومن معانيها الجميلة أن تترك ما لا حاجة لك به. اشتريت سيارة، الله يبارك لك، مبارك السيارة جديدة، تمام. طيب هاي السيارة جينا بدنا نعمل لها زوايد، هاي الزوايد بتفيدك؟ مطلوبة؟ لازمة؟ بارك الله فيك، ما بأس اجعلها للآخر بنية الدين مطلوب. أما لا، بس بدنا نحط هالكم شغلة، بدنا نزيد هالكم مسألة حتى يراها الناس وحتى ينظر إليها الناس. ببيتي بحاجة لبردائي بس، وتكون مرتبة وتقيلي ما في مشكلة، في بحاجة لغير الصالون تعب، ولكن في أشياء بس حتى يقال أنه بيتي فاخر، هيك أنت بلشت تخرج من الزهد. طب الشيخ حلال، والله أعطاني حلال، أنا ما بلغ حتى أعمل حرام، بس بلشت تخرج من الزهد، يعني بلش يقل حب الله لك. فالزهد هو اقتناؤك ما لا تحتاج إليه، يعني في شيء بينقضى بساعة بتنقضى ب10 دولار وقال ما بلغ عملت حرام بس خرجت من الزهد. طب هي مش بقلبي، ليش مش بقلبي؟ لو مش بقلبي ما بقدر عملت هيك، يعني تدبوا هذا مسألة الزهد، مسألة حساسة بدك دائما تراقب نفسك فيها، بدك تشتغل على نفسك بكل شيء بكل ما تفعله حتى تحقق حقيقة الزهد. حقيقة الزهد يكون بمثل هذا. اثنين، وازهد فيما عند الناس. دائما يا اخوان اللي عينه بمال غيره مبغوض ومكروه وغير محبوب ومنبوذ بين الناس ولا يألف ولا يؤلف، والذي ترفع عن أموال الناس، والذي لا ينظر إلى أموال الناس نظرة حسد، الناس تشعر به. والله الله يجزي خير مشايخنا، كانوا دائما يربونا بالخروجات في سبيل الله، ولما نخرج نخرج إنه نحن بالزيارات الدعوية منفوت عند اللي عنده فيلا وقصر، ومنفوت عند اللي عنده خيمة. واثنين، انظرهم إنهن بحاجة للدين، وخلي سلامك على اثنين مثل بعضه، وخلي علاقتك مع اثنين نفسه، لأنه هذا قد يكون مقبول عند الله أكثر بكثير من ذاك. عود نفسك إنه ما يتأثر قلبك بمعاشرة الغني، جلست مع أغنى الأغنياء عاد انصحه إذا أخطأ، وما تسكت عن عيب إذا فعله، وإذا غني وإذا كان صاحب مال أو منصب أو كرسي أنت داعي إلى الله. ذاك العلماء الربانيون كانوا دخلوا على سلاطين ومراء أغنياء فقراء، شوف غلط يقول عاد شو اسمعه، هو ما شايفه غني، هو ما شايف ماله، هو شايفه بس، هو لا شايف ماله ولا كرسيه ولا منصبه ولا وزارته ولا نيابته. تفوت عند مين مكان ترى الناس كلهم عباد، الغني عبد والفقير عبد والملك عبد والمملوك عبد والوزير عبد والنائب عبد. هذا أمر بتتمرس عليه بالدعوة إلى الله، بتصير بتفوت على أي مسؤول. مرة كنا خارجين بغانا، أخذونا عند مدير شركة المرسيدس لبناني، هذا ثروته تقدر بالمليارات، دعانا لإفطار. والله كنا خارجين 5 من لبنان، يعني مش أقل من المطبخ لعندكم تقريبا السفرة، سفرة فيها مهبة ودعوة. جميعا بفضل الله تكلمنا ما يقارب ساعة مع كل العائلة، تأثر الكبير هؤلاء الناس إخواني، حتى لو كانوا أغنياء ومدراء وأصحاب شركات بسطاء بحاجة للدين، تأثر شديد، صار يبكي وجمع العائلة وقال يا عمي والله أنا من زمان بحاجة لمثل هذا الكلام، وبحاجة من يكلمني هذا الكلام. فعندما أنت ونحن طالعين كان معنا مترجم، كان معنا مترجم أفريقي، فنحن عاملين له يعني زي هدايات قبل تفوت انه ما بناخذ مال، ومثل هؤلاء لا نقبل منهم الهدايا، لانه اذا ما قبلت منهم الهدايا بتكبر بعينه اكبر. فعندما خرجنا اجى بعت واحد من عنده موظف قال بتعطي المشايخ كل واحد ما نذكر قديش بس ما بيعرفش $1,000 حبيبي كاش وكاش. وبعدين المترجم اللي معنا تعطيه مبلغ من المال. بفضل الله وصلنا بسيارة إجا الأخ حط كيس معنا قال هذا هدية. نحن ما عرفنا شو الهدية وقلنا يعني شيء بسيط وعطال مين للمترجم اللي معنا فقلنا هدية المترجم لنا. وصلنا على المسجد فتحنا لقينا مال فسبحان الله دورنا السيارة ورجعنا لعنده طبعا ما كانش يقبل وإحنا ما قبلنا يعني تأثر تأثر شديد قال طب ليش ما تقبل وهذا هدية قلنا لا نحن نخرج في سبيل الله بأموالنا وأنفسنا ولا نقبل منك هدية أبدا. حتى الآن ما زال يتواصل مع بعض الأحباب ويقول أنا تأثرت جدا من هؤلاء الدعاة لأنك زهدت شوف شو قال النبي عليه السلام وزهت فيما عند الناس يحبك الناس. وأخص بذلك الدعاة طلبة العلم عندما تتكلم في الدعوة إلى الله مع صاحب منصب أو غنى لا تنظر إلى ماله ولا ترقب منه شيئا من دنياه فإذا شعر منك ذلك كبرت في نظره وعينه وأحبك لأن دعوتك خالصة لوجه الله. وهذا ما كان عليه الصحابة شوف كيف فات المغيرة من شعبة عن رستم ربعي بن عامر كيف فات ولا شايف السرة ولا شايف الدهر ولا شايف شيء بسبب هذا الذي كان عليه عظمة في نظر رستم. ماذا قال لهم رستم ما تنظروا لهذا المنظر الظاهر له ولكن انظروا إلى حقيقة ما يتكلم به. فهذا يعيننا على تحقيق حب الناس وحب الله. نسأل الله تعالى جل جلاله أن يجعلنا وإياكم المبارك إن شاء الله الدورة العلمية الثانية من عشاء غدا الخميس حتى عشاء الأحد. سيفتتح الدورة القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي حفظه الله وهو من المشايخ الربانيين نحسبه ونزكيه في لبنان. وستكون الدورة بعنوان مقاصد طلب العلم وسيعتكف الطلاب هنا إن شاء الله تعالى نهار الجمعة بالكامل ونهار السبت بالكامل ونهار الأحد بالكامل وتختم الدورة بتوزيع الإجازات والشهادات. وأنتم طلاب المعهد أولى الناس بحضورها لذلك إذا في حدا لسه ما سجل واستطاع يرتب أموره إن شاء الله تعالى فالآن يخبرنا ويتابع الأمر إن شاء الله. بالنسبة للاختبار أصلا وقفت.